لما نطق قال إني عبد الله، نطق بإثبات عبوديته وأنه ليس إلها كما يزعمون. الثاني الكتاب، أثبت أن الله عز وجل علمه الكتاب، فهذا كله وهو في المهد، وجعلني نبيا، أثبت أنه جعله نبيا وهو في المهد، لم يؤمر بالرسل، لم يرسل إلى الآن، وهذا إثبات النبوة وهو في المهد. كل هذا منطق عظيم جدا، لم يتكلم بكلمات يسيرة، ولا يقول بابا ولا ماما ولا غيره، تكلم بكلام لا ينطق به إلا الكبار، وهذا دليل على صدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ثم قال وجعلني مباركا إلى آخر السياق، إلى آخر قوله ويوم أبعث حيا، كل هذا منطقه وهو في المهد.